الجبل انت وانت الامان والقسوه دي مش لايقه عليك خالك عليك يا مش لايقه عليك عليك عليك يا يا يا يا سيد Yeah.